السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سالم؟ نعم. حياكم الله بارك فيكم شيخنا الحبيب. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. عندي سؤالان تسمحون بتسجيلهما. خرج داعي متعكم الله بالعافية يقال له أبو يحيى سامح ابن محمد، تصدر بقوة للطعن في شيوخ السنة لمصر، فما هي نصيحتكم له ولأتباعه؟ هذا نصيحتي له أن يتقي الله عز وجل، نعم، وأن يأتي بالسلف الذي أيده فيما قال، وأن يعود إلى الجماعة وأن لا يشد عنها، فمن شد عن الجماعة شد في النار والعياذ بالله. لكن هذه الآراء التي تصدر عنه يعني لم نرى فيها إجماعا، لم نرى فيها إجماعا من أهل العلم على ما يقول. عليه أن يأتي بإجماعات أهل العلم على ما يقول، ويواجه من يشاهر بهم سواء في الكتب أو في المحاضرات، أن يلتقي بهم في لقاءات خاصة، وأن يصفي هذا الحساب معهم، يعني اتقاء وجه الله والدار الآخر. بارك الله فيكم شيخنا. الله يكرمك. بالنسبة للشباب الذين يتناقلون فيما بينهم مادته الصوتية أو مواده الصوتية في طعن في الأشياخ، كيف نتعامل معهم؟ يقال لهم توبوا إلى الله واتقوا الله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ماذا تعرفون سلمكم الله من كل سوء عن الشيخ أسامة بن عبد العظيم حمزة المصري؟ يعني عندي كتابة بعنوان الانتقاد المبين على أسامة بن عبد العظيم، أذكر فيها من جملة ما أذكره كلام الأشياخ فيما يبلغهم عنه أو ما يعلمونه من حاله. نعم، فأحببت أن أسامة بن عبد العظيم حمزة المصري. من صاحب الكتاب الذي ينتقد الشيخ أسامة؟ لا، هذا مقال أجمع فيه ما يؤخذ عليه من انتقادات. صاحب المقال اسمه إيه؟ نعم، ابنكم أبو همام أحمد إيهاب. أبو همام أحمد إيهاب. نعم، يعني أعرفه أنا؟ نعم، قابلتكم بالأمس شيخنا الحبيب، أعطيت لكم نسخة من كتاب الإذاعة لو تذكرون، بعد درس شيخنا حسن عبد الوهاب اللي أمام مسجد الهادي المحمدي. نعم شيخنا، صحيح. ربنا يحفظك. حضرتك؟ نعم. حضرتك أبو همام؟ نعم شيخنا. ربنا يحفظك. اللهم أمين. نعم. الله أن يجمعنا وإياكم في الطاعة وفي الجنة بإذن الله. اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخنا. يعني أنا كنت كتبت هذا المقال، مجمل هذه الانتقادات تتلخص في تطويله في الصلاة، هذا يعني ما بلغ الأشياخ، هذا الانتقاد الأول. أما الثاني، عدم كلامه في مسألة التوحيد والسنة وما أشبه بتوسع، هذا الانتقاد الثاني. الانتقاد الثالث يعني ما جاء في ترجمته من النشأة مع الجماعات الإسلامية، في المقابل يعني ما صدر منه من انتقاد لهم. نعم، ما قلته هذا. نعم، يعني المقال الذي كتبته يجب أن ينشر. نعم نعم شيخنا، أنا كنت مع شيخنا حسن في هذا الأمر، فقال بعد أن يعني أخبرني بنقد مأخذ عليه في مسألة الكلام في التوحيد بالتفصيل، وأنه يأخذ عليه هذا الأمر، فعلا لا يتكلم في التوحيد ولكن يتكلم في مدارج السالكين. نعم، والدفع ابن القيم. نعم، وفول الفرقة، لكنه لم يتكلم في التوحيد. وأخبرني أخ اسمه أيمن السعداني، وكنت أشرح كتاب فتح المجيد في العزيز بالله. نعم، فقال الشيخ أسامة لأيمن هذا، قل لأحمد سالم في كتاب فتح المجيد، يعني لا تشرحه. وقال له لماذا؟ قال إنك تفهم هذا الكتاب غلط، وحتجنح إلى التكفير، وتجنح إلى الحقيقة. أنا استمررت في شرح الكتاب. وبعد كده قال لهم الشيخ أسامة أحمد سالم ما بسمعش الكلام. يعني ما سمعت غير النصيحة، يعني توقفت عن شرح فتح المجيد، يعني الملاحظات التي قلتها يعني هي جديرة بالنشر. وذهبت أنا ومجلس إدارة العزيز بالله إلى الشيخ أسامة بعد وفاة الدكتور جميل رحمه الله، فطلب من مجلس الإدارة قال له عايزينك تشارك في الخطب مع أحمد سالم. أحمد سالم تأتيني كلها سليمة وأحمد قايم بالواجب وليس في حاجة إلى المشاركة. ثم قال لي قال إيه يا عمي، طبعا يقصد يا عمي مش عمه أخبوه. يا عمي. قلت له لا أنا شيخ، لا مش عايز تيجي، هذا لا شيخ. قلت له خلاص أنا مستمر في المسجد لغاية ما الدولة يعني أوقفت، وقدر الله ما شاء فعل. ربنا اللهم امين. ايضا هناك يعني انتقاد اخر يعني ذكره لي الشيخ محمد حسني القاهري والشيخ بلال بن عبد الغني السالمي والشيخ تامر بن هادي، انه يعني غير متواجد مع الشيخ السنه وغير متواصل معهم. هذا صحيح. هذا صحيح. يعتبر نفسه مش ابن القيم، ابو القيم. يعني ليس هناك احد في مستواه عشان يتواصل معه. هو يرى ذلك والله اعلم. مسألة اخرى شيخنا يعني حتى لا اطيل عليكم، وهي مسألة يعني ان المخالفين لاهل السنة والجماعة بمصر من المشهورين يعني كانوا على معرفة به وعلى علاقة به، فالشيخ وطلبة العلم يقولون ما دام الأمر كذلك فأهل البدع يشهرونه ويعظمونه ويقدسونه، فهذا أمر فيه يعني في النفس منه شيء. فما رأيكم؟ محمد يعقوب واحد من الذين صحيح من الذين يقدسون الشيخ أسامة. ومحمد حسان والله قال لي لقيت الشيخ أسامة في المعرض فتركت الذي معي وجريت إليه حتى أعظمه أمام الناس لرسالة عليك، وكان أفرح الكتب يعني فأطرحت أجيها له، نظر إلي ومد يده ثم التفت وأعطاني ظهره وظل يبحث في الكتب يعني كأني لا وزنني. قلت له لعله راعي النظام الأمني فأذهب له في المسجد. قال فذهبت إليه في المسجد. قلته جالسا في القبلة يراجع أوراق الطلبة في امتحانات وكده. ثم فجلست أمامه وقلت أنتظر حتى استيقظ. فلما استيقظ نظر إلي وصح النظر إلي ثم تناوم مرة أخرى. فقلت ألف انتظر، فتركت حوالي ربع ساعة ثم نظر إلي وصعد النظر إلي يعني أنا شفته ثم تناول مرة ثانية. قلت والله لأردنها له، فانتظرت حتى أقام المؤذن الصلاة والناس يهمون بالقيام للصلاة، أخذت وشققت الصفوف وخرجت ولم أصلي. حتى يتساءل الناس لماذا لم يصلي معك محمد حسن. قلت ألا ترى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رجل خرج بعد الأذان، هذا رجل عصى على القاسم صلى الله عليه وسلم، قال أنا تعمدت أن أريهم أنني خالفت، وحتى يتساءلوا لماذا خالفت، يعني الذي لا يحترمني أنا لا أحترمه. قال من حسن هذا. بارك الله فيك. الله يكرمك. استفدت كثيرا شيخنا من الدروس التي تنزل على صفحتكم بالفيسبوك او الموجوده على المواقع. استفدنا كثيرا، شكر الله لكم، وايضا كتاباتكم ومؤلفاتكم قيمه، متع الله بكم. الله يحفظك ويبارك عمرك ويديك الجزاء. اللهم امين شيخنا. يعني انا لي زوج ابنتي دكتور في الجامعة. أقام لي موقعا، فلما سافر إلى السعودية إلى جامعة محمد بن سعود أرجو من الموقع وأنا لا أجيد التعامل في فيسبوك ولا لكن أخ يسجل ليش العرب هذا على المواقع وأنا والله لست متابعا يعني. نعم شكرا لكم شيخنا بهذه المناسبة يعني اسمحوا لي يعني هناك كتاب يعني كان في الرد على حسن عبد الستير بعنوان احذروا أبا جميلة المبتدع المتفكر هذا للشيخ عيد الكياج، فكان مما ذكره يعني فيما أذكر يعني ذكر نقدا عليكم، ذكر نقدا علي. نعم فأريد أن أستفسر عن هذا النقد لأني قرأته من فترة بعيدة. نعم. هو حاول أن يلتقي بي كثيرا. أنا كتبت له تقدمه بكتابين. نعم هو ذكر هذا صحيح. ثم حاول أن يلتقي بي. نعم. ويعني جعلني له سببا في يعني ذهابه إلى بعض المساجد الكبيرة. نعم. حاول لقائي ولكن أنا ما تعمدت عدم المقابلة، إنما كنت مطالب لقائي أكون في شغلي يعني شغلي شاغل يمنعني من المقابلة. نعم. يعني أنا لم أتعمد عدم المقابلة. نعم. لكن كلما طلبني أكون مشغولا في أمر، فلما يائس أن يلقاني بدأ بهذه الطريقة. نعم. وقال وأنا يعني كان ربي عليه أمام الشيخ عادل السيد شان ترسل. نعم. لما يتكلم قلت له أنا أسأل الله أن يهديني وإياك إلى سواء السبيل. نعم نعم. وكلمته لأنه قال أنني ذهبت إلى ربعة وبيت. نعم. وأنا والذي نفسي بيده والله أعلم أكون شهيد ووكيل. أنا موقفي من الإخوان معروف من أكثر من 20 عام. نعم. ذهبت إلى ربعة ولا خمسة ولا إلى أحد منهم ولا التقيت بأحد منهم. نعم. عاد وقال وزوج ابنتي اللي هو دكتور الجامعة يذهب إلى ربعة ويعني أحمد لا ينكر عليه. نعم. أولا زوج بنتي والله ما ذهب إلى ربعة وهو كذاب، وثانيا لو أنه قرر الذهاب إلى ربعة هل أنا ولي أمر زوج ابنتي؟ نعم. أنا ولي أمر؟ لا شيخنا. يعني يجوز لي ان اقول ما تروحش يعني تروحش. لا هو ما ذهب ولكن لو ذهب انا ليس حق. نعم. كونه كان بيكتب بعض الكتابات ويحسد عليها وترك الامر ويعني نفح ما فات، لكن هذا اقول اما ان تكون معي واما ان تكون ضد. نعم. يعني وبينهج نهج الاخوان هو مش واخد باله. نعم. يقول لي يا انت معايا يا انت عليا. نعم نعم. حاول ان يفسد علي الدكتور محمد سعيد رفعي. نعم. محمد سعيد رفعي اكبر واعقل واورع واتقى من ان يقع في هذا الفخ. نعم. فقال له وعلى علاقه مش عارف مين؟ قال له لا مش على علاقه بحد. قال له بيروح كده؟ قال له لا انا لا اثبت ان هو بيروح ربع. وبيقول قالوا لا لا الكلام ده مش صحيح. نعم. عني حتى انه يعني عاد وقال في الكتاب وانا كنت قلت انه على علاقه بفلان بفلان وفلان، ولكن بعض اهل الثقه قال لا وقطع العلاقه بهم من زمان. نعم. اهل الثقه هذا هو الشيخ رسلان وابن محصن. نعم. بس والله اعلم. شكر الله لكم من هذا الكلام الطيب. الله يحفظك يا سيدنا. الاسم ان شاء الله يبارك فيكم في اخوان الحبيب. الاسم ان شاء الله ابو همام احمد ايهاب. ربنا يحفظك وسجل الرقم ان شاء الله. سلام عليكم يا اخوان الحبيب. انا من دار السلام. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم شيخ انا. تفضلوا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.